حصلت له الحياتان، ومن حصل له نفخ الملك دون نفخ الرسول حصلت له إحدى الحياتين وفاتته الأخرى. بالنسبة لو قال لنا قائل: أليست الحيوانات المنوية توصف بأنها حية أو بأنها ميتة؟ فكيف تقولون إن الجنين ينفخ فيه الروح بعد ذلك؟ حياة الحيوانات المنوية كحياة البكتيريا وحياة الفيروسات هذه حياة خاصة، ليست هي الحياة المعنية التي تكون بالروح. فالشيء الرطب فيه نوع حياة، ولذلك النبات حي، لكن حياة النبات حياة تناسبها. أما لما نقول الملك ينفخ فيه الروح فالمقصود الروح الذي به يصبح بشريا، هذه مسألة مهمة. إيش معنى ينفخ فيه الروح؟ الروح الذي به يتحول بعد ذلك هذه القطعة وهذه المضغة إلى صورة بشرية، قبل ذلك حياته كحياة الفيروسات الميكروبات وغير ذلك من الأشياء الحية التي قد نشاهدها وقد لا نشاهدها. نعم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فجمع له بين النور والحياة كما جمع لمن أعرض عن كتابه بين الموت والظلمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما وجميع المفسرين: كان كافرا ضالا فهديناه. يعني هو من كان ميتا فأحييناه، هو ما هو ميت بمعنى أنه لا يتحرك، لا، فيه حياة الحركة. ما الذي كان يفقده الكافر؟ الذي كان يفقده الكافر هو الإيمان. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يعني بالإيمان، فأحييناه يعني بالإيمان. نعم. وقوله وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يتضمن أمورا: أحدها أنه يمشي في الناس بالنور وهم في الظلمة، فمثله ومثلهم كمثل قوم أظلم عليهم الليل فضلوا ولم يهتدوا للطريق، وآخر معه نور يمشي به في الطريق ويراها ويرى ما يحذره فيها. وهذا واضح، لو أن الإنسان ذهب إلى بعض بلاد الكفار أو بعض بلاد البدعة والجهل يرى الناس كيف يمشون في دنياهم لا يعرفون الحق من الباطل ولا يعرفون الحلال من الحرام، بينما هو يتحرى. نعم. وثانيها أنه يمشي فيهم بنوره فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور. وثالثها أنه يمشي بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقي أهل الشرك والنفاق في ظلمات شركهم ونفاقهم. هذه الأمور كلها متناسبة متناسقة، وكلما قوي تمسك الإنسان في الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم قويت حياته وقوي نوره وأصبح له نور في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم. وقوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، المشهور في الآية أنه يحول بين المؤمن وبين الكفر، بين الكافر وبين الإيمان، ويحول بين أهل طاعته وبين معصيته، وبين أهل معصيته وبين طاعته. وهذا قول ابن عباس وجمهور المفسرين. وعلى هذا التفسير معنى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، يعينه الله جل وعلا. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر، فيحول الله جل وعلا بينه وبين قلبه بحيث لا يرى الشر شرا

لتوهمت أن ذلك إفساد لها وإضرار بها، وإنما هو عين مصلحتها. مثال عجيب وبديع جدا. هذه النباتات لا تدرك مصالحها، فالفلاح يؤلمها ويقطعها ويجيعها ويعطشها ويطعمها ويطعمها، كل ذلك لمصلحتها وهي لا تدرك ذلك. فإذا كان هذا حال الفلاح مع مزرعته المحبوبة، فيجب أن ندرك أن حال الرب معنا أعظم وأجل، لأنه أرحم منا بأنفسنا، وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. نعم. قال رحمه الله: وكذلك الأب الشفيق على ولده العالم بمصلحته، إذا رأى مصلحته في إخراج الدم الفاسد عنه بضع جلده وقطع عروقه وأذاقه الألم الشديد، وإن رأى شفاءه في قطع عضو من أعضائه أبانه عنه، كل ذلك رحمة به وشفقة عليه. وإن رأى مصلحته في أن يمسك عنه العطاء لم يعطه ولم يوسع عليه، لعلمه أن ذلك أكبر الأسباب إلى فساده وهلاكه. وكذلك يمنعه كثيرا من شهواته حمية له ومصلحة لا بخلا عليه. فأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأعلم العالمين الذي هو أرحم بعباده منهم بأنفسهم ومن آبائهم وأماتهم، إذا نزل بهم ما يكرهون كان خيرا لهم من أن لا ينزلوا بهم، نظرا منه لهم وإحسانا إليهم ولطفا بهم. ولو مكنوا من الاختيار لأنفسهم لعجزوا عن القيام بمصالحهم علما وإرادة وعملا، لكنه سبحانه تولى تدبير أمورهم بموجب علمه وحكمته ورحمته، أحبوا أم كرهوا. ومن أراد أن يدرك أن الله جل وعلا قائم بما فيه مصلحتنا، فعليه أن ينظر بقيام الله جل وعلا في الأمور العامة التي تخص عموم الخلق، فيجد الرحمة الشاملة والحكمة العالية. يأتي بالصيف ثم الخريف ثم الشتاء ثم الربيع، يأتي بالأمطار، يأتي بالليل والنهار، مهد الأرض، جعل فيها رواسي وأنهارا، خلق فيها ما نأكل، كل هذا التصرف العام يدلك على رحمة الله من جهة وعظيم لطفه وإحسانه وبره وإنعامه على المخلوقات. فإذا كان هذا أمرا مشاهدا على الجميع، فيجب أنت أن تعلم أنك من أفراد الجميع، فعنايته بك لا سيما إن أنت أطعته لابد أن تعتقد أنه أعظم وأنه أجل. لماذا؟ لأن الأمور العامة من الناحية العقلية، الأمور العامة لا يهتم بها مالكها اهتمامه بالخاص، لا يهتم بها مالكها اهتمامه الخاص. فإذا كان الأمر كذلك فأنت من عباد الله الموحدين، فاهتمام الله بك أعظم. قال رحمه الله: فعرف ذلك الموقنون بأسمائه وصفاته فلم يتهموه في شيء من أحكامه، وخفي ذلك على الجهال به وبأسمائه وصفاته، فنازعوه تدبيره وقدحوا في حكمته ولم ينقادوا لحكمه، وعارضوا حكمه بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة وسياساتهم الجائرة، فلا لربهم عرفوا ولا لمصالحهم حصلوا، والله الموفق. الذين لا يحتكمون إلى الشرع هم يحتكمون إلى عقولهم أو عاداتهم وتقاليدهم أو أذواقهم. طيب، الأذواق تكون ناقصة والعادات تكون فاحشة والعقول قاصرة، فإذا لا يستطيعون أن يدركوا مصالحهم إلا إلى أمد قريب. ولذلك نرى الناس كيف يغيرون قوانينهم بين الفينة والأخرى، ليش يغيرون؟ ينزلون قانون بعد 5 سنوات يغيرون نفس القانون، بعد 5 سنوات يغيرونها مرة ثانية. يقولون مثلا السارق يسجن 6 أشهر، شافوا أن الناس يسرقون بكثرة قالوا لا نخليها 1 سنة، شافوا أن ما في فائدة قالوا نخليها 5 سنوات، شافوا أن ما في فائدة يقولون حنا معطلين معطلين، ليش ما نسرق يأخذونا للسجن ماكلين شاربين نايمين مرتاحين، ليش نسرق نعيش برا؟ قالوا ها نغير القانون رقم 4 في حق السراق، نقول أن السارق مثلا يضرب. طيب بعد ذلك لم يجدوا نتيجة، وهكذا يعيشون في تغيير، لأن نظر العباد إلى مصالحهم دون نظرة شرعية فإنها لا بد أن تكون قاصرة مفسدة. قال رحمه الله: متى ظفر العبد بهذه المعرفة سكن في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا يشبه نعيمها إلا نعيم جنة الآخرة، فإنه لا يزال راضيا عن ربه، والرضا جنة الدنيا ومستراح العارفين، فإنه طيب النفس بما يجري عليه من المقادير التي هي عين اختيار الله له وطمأنينتها إلى أحكامه الدينية، وهذا هو الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وماذا قطعم الإيمان من لم يحصل له ذلك؟ وهذا الرضا هو بحسب معرفته بعدل الله وحكمته ورحمته وحسن اختياره، فكلما كان بذلك أعرف كان به أرضى. لو سألنا سائل ما هو أعظم نعيم في الجنة، جاء في الحديث إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى الرب تبارك وتعالى أن يا عبادي ماذا تريدون، فيقولون أي ربنا وماذا نريد، قد أعطيتنا مما سألناك ومما لم نسألك، فيقول الله عز وجل لهم: فإني أرضى عنكم فلا أسخط عليكم أبدا. هذه الكلمة لما يسمعونها هي من أعظم نعيم الجنة بعد رؤية الله عز وجل، فلما يسمعون كلمة الرضا من الله يكشف الحجاب فينظرون إليه. ولهذا من عاش في الدنيا راضيا من ربه في جميع قدره فإنه يعيش في جنة في قلبه، ولا بد وأن يدخل الجنة، لأن من رضي عن ربه فالله راض عنه، هي قاعدة مضطردة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ما دام أنه راض عن ربه فالله راض عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. المناسبة بين الخبرين رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما المناسبة بين الخبرين؟ أن أحدهما ملازم للآخر، يحبهم ويحبونه، أحدهما ملازم للآخر، هذا وجه المناسبة. فمن حصل الرضا بالقضاء أدرك جنة في الدنيا قبل الآخرة. نعم. فقضاء الرب سبحانه في عبده دائر بين العدل والمصلحة والحكمة والرحمة، لا يخرج عن ذلك البتة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. ما قالها أحد قط إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. الله. قالوا أفلا نتعلمهن يا رسول الله؟ قال بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. والمقصود قوله عدل في قضاؤك، هذا يتناول كل قضاء يقضيه على عبده من عقوبة أو ألم، وسبب ذلك فهو الذي قضى بالسبب وقضى بالمسبب، وهو عدل في هذا القضاء. وهذا القضاء خير للمؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فسألت شيخنا هل يدخل في ذلك قضاء الذنب؟ قال نعم بشروطه. فأجمل في لفظه بشرطه، قال نعم بشرطه، فأجمل في لفظه بشرطه ما يترتب على الذنب من الآثار المحبوبة لله من التوبة والانكسار والندم والخضوع والذل والبكاء وغير ذلك. الله أكبر. والذي نفسي بيده لا يقضي الله عز وجل للمؤمن قضاء، لا يقضي الله عز وجل للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. يعني هذه الخيرية لا تحصل إلا للمؤمن. لماذا؟ لأن غير المؤمن يجزع بالقضاء، يصيبه الهلع، يحزن، يغتم، يهتم، فتفوته ثواب وأجور، فتفوته الثواب والأجور المترتبة على هذا البلاء. أما المؤمن فتجده دائما مطمئنا إلى قضاء الله وقدره. نعم. قال رحمه الله: فائدة، لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين: نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها وألم المزاحمة عليها والحرص عليها وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد، وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف. فطالب ولا ينفك من هم قبل حصولها، وهم في حال الظفر بها، وغم وحزن بعد فواتها، فهذا أحد النظرين. النظر الثاني في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد، ودوامها وبقائها وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات، والتفاوت الذي بينه وبين ما هاهنا، فهي كما قال الله سبحانه: والآخرة خير وأبقى. فهي خيرات كاملة دائمة، وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. إذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إثاره، وزهد فيما يقتضي الزهد فيه. يعني من أعظم ما يدلك أو يجعلك تستيقن أن الدنيا إلى اضمحلال، انظر إلى حال نفسك، كم تفني من المال ولا تجد بعد ذلك إلا آثارها التليدة، كم تتزين بالثياب ولا تجد بعد ذلك اللباس إلا بليدة، كم تبني من البنيان وبعد مضي من الزمان تجده قديما. فيا سبحان الله، هذا الدليل. أما الجنة فأنت باق فيها كما أنت، لا يتغير فيها شيء، لا يتغير فيها شيء إلا إلى الأحسن. نعم. فكل أحد مطبوع على ألا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى النفع الآجل واللذة الغائبة المنتظرة إلا إذا تبين له فضل الآجل على العاجل، وقويت رغبته في الأعلى الأفضل. فإذا أثر الفاني الناقص كان ذلك إما لعدم تبين الفضل له، وإما لعدم رغبته في الأفضل. يعني الآن سؤال، دائما أضرب هذا المثال لا سيما وحنا في الكويت، هذا هو القانون. يجي إنسان يتزوج، يروح عند الهيئة العامة للإسكان، يقدم ورقة إيش؟ طلب سكن،